إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس الثاني من مجالس شرح باب الصيام من رسالة أبي محمدٍ عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي الملقب بمالك الصغير المتوفى سنة 86 و300 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قد سبق معنا في الدرس الماضي أن عرفنا بالمصنف والمؤلف ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، واليوم سنتناول الجزء الثاني من التعريف، هو التعريف بالرسالة، رسالة ابن أبي زيد، وهي مشهورة باسم الرسالة. والرسالة رسالتان، رسالة خاصة ورسالة عامة. حينما يؤلف المؤلفون كتاباً باسم الرسالة، إما أنهم يقصدون العموم أو يقصدون الخصوص. حينما تبعث أنت رسالة لأحدهم أو لجماعة، هذه رسالة مخصوصة، كما ألف أبو داود السجستاني صاحب السنن رسالة إلى أهل مكة في وصف سننه. لما ألف كتابه السنن بعث إليه أهل مكة يسألونه أسئلة عن السنن، فهي معروفة برسالة أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف سننه، وكما فعل أيضا سجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. ولكن فيه رسائل عامة لكل الناس، من أشهرها وأولها هي رسالة الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله، ألفها لم يرسلها لأحد بعينه، وإنما لكل المسلمين ومن ينتفع بها. لما طلب منه، سأله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أن يكتب كتابا يذكر فيه معاني القرآن الكريم والناسخ والمنسوخ إلى غيره. وهذه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، هل من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ يقصد بها إنسان خاص، جماعة خاصة، أو عموما؟ يقصد بها العموم، يقصد بها العموم. وهذه الرسالة كما ذكر الدباغ بأنها رسالة قد طار بها الناس شرقا وغربا، شرقت وغربت، بحيث أن الناس قد اهتموا بها منذ أن ألفها رحمه الله. اهتم الناس بها في بلاد الحجاز والشام والعراق واليمن ومصر وبلاد المغرب وفي القيروان على الخصوص، وفي إفريقيا والأندلس كلها، وبلاد النوبة والسودان. تجدون بأن الناس في ذلك الزمان وما بعد زمان ابن أبي زيد اهتموا بها اهتماما بالغا، حتى أنهم قالوا إن أول نسخة بيعت منها في حلقة أبي بكر الأبهري بيعت بوزنها ذهبا، وزنوها وبيعت بوزنها ذهبا، وقيل أول نسخة بيعت بعشرين دينارا ذهبيا. البارحة تكلمنا كم الدينار الذهبي، ولما شرحها القاضي عبد الوهاب المالكي في 1000 ورقة بيعت بمئة مثقال من الذهب، 100 مثقال من الذهب، مما يدلك على أهمية هذه الرسالة. قسمها أثلاثا، القسم الأول في العقيدة، والقسم الثاني في الفقه، والقسم الثالث في الأخلاق. حتى ذكر العلامة زروق في شرحه بأنها تحوي على 4000 مسألة. شوف حجمها كم، حجمها صغير جداً، مع هذا تحوي 4000 مسألة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تصريحاً أو إشارة أو تلميحاً. وسنجد حينما نقرأ بعد قليل من الرسالة أنه حيثما وجد ابن أبي زيد رحمه الله أنه يمكنه استعمال ألفاظ القرآن والسنة ألفاظ الوحيين فإنه يفعل. هذا على سبيل الاختصار، عوض ما يقول لك وتبييت النية في الصيام واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يقول لك ويبيت من الصيام، خلاص الإشارة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتم الصيامين للإشارة إلى قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، وهكذا. هذه الرسالة تسمى بباكورة السعد. ما معنى الباكورة؟ باكور، باكور ليأكلوه. الباكورة هي الفاكهة التي هي في أول وقتها، وإحنا عندنا في الجزائر كما في تونس عندكم الباكور. الباكور هي فاكهة، هذه وقتها ولا مازال وقتها الباكور؟ راهم يقولوا لي هكذا فما فهمش لا إيه ولا لا، لا وقتها هذا هو الباكور في أول وقته. وفي اللغة العربية الباكور مش خاص بهذه الفاكهة اللي عندنا احنا، وإنما كل فاكهة تنضج في أول وقتها. وسميت الرسالة بباكورة السعد لأن ابن أبي زيد رحمه الله ألفها في أول عمره، 17 سنة كان عمره لما ألف هذه الرسالة ولخص فيها المذهب، لخص فيها مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قلت اهتم الناس بها حفظا وشرحا وتعليقا، والشروحات فيها كثيرة جدا، حتى قال العلامة زروق في شرحه للرسالة إنه من حين ما ألف ابن أبي زيد هذه الرسالة، يقول إلى يومنا يعني إلى زمن العلامة زروق، قال يخرج لها في كل عام شرح وبيان، وقيل بأن لها أكثر من 100 شرح، وطبعا هذا المطبوع هذا الذي كتبوه، وإلا الذي شرحوه وشيء كثير لا يعد ولا يحصى. ما زال الناس منذ زمن ابن أبي زيد يعتنون بشروحات الرسالة، وأول من شرحه في زمنه هو شرح أبو بكر الأبهري الذي يلقب أيضا بالشيخ في المذهب، الشيخان من هما؟ ابن أبي زيد والأبهري، أبو بكر الأبهري شرحها، والصحيح أنه هو أول شرح لها، كما أن الرسالة هي أول ملخص في المذهب. من قبل ابن أبي زيد القيرواني كان الناس يقرؤون من المطولات، يقرؤون الموطأ بمالك من المدونة إلى آخره من المطولات، لكن ابن أبي زيد القيرواني أول من ألف في الفقه المالكي على وجه التلخيص والاختصار. طبعا سبقه ابن جلاب في التفريع، لكن هو بالنسبة له تلخيص، جاء بالمدونة ونحوها وفرع عليها تفريعات وسمى الناس تلخيصا، لكن ما هو تلخيص على وجه الخصوص هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني أول ملخص في المذهب. ثاني من شرح الرسالة القاضي عبد الوهاب المالكي، ولها أيضا شرح لابن ناجي المالكي أيضا وهو مطبوع، وشرح أبو بكر الطرطوش المالكي، وشرح أبي الحسن المنوفي المصري، منوفي من المنوفية، منوفية في مصر، سماه كفاية الطالب الرباني، شرح رسالة أبي زيد القيرواني وعليها حاشية للعدوي، حاشية مهمة، في شرح الجزولي، في شرح فيه ثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني، فيه شرح العلامة زروق وهو من أنفس الشروح التي رأيت، أنفس شرح عندي هو شرح العلامة زروق رحمه الله. ومن اهتمام الناس بهذه الرسالة أن اهتم البعض بنظمها في أبيات شعرية، نظمها أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي في أكثر من 90 بيتا. ايش يسموا هذا؟ الإحسائي. الإحسائي من أين؟ من أي بلد؟ إحسائي نسبة إلى الإحساء التي في الآن في المملكة العربية السعودية. إحسائي وإحسائي ومالكي سنة 85 و200 و1000، إحنا رأنا 1400، وهو كان في 1200، يعني بيننا وبينه كم؟ 200 سنة تقريبا. ونحكي عن الإحسائي في السعودية، يعني في السعودية في وقت متأخر، زمن متأخر جدا، وكان عندهم علماء وفقهاء من المالكية. وفي الأصل المالكية أين مأرزهم؟ الأصل في المدينة، بلاد الحجاز ونجد، وبقي هنالك فقهاء وعلماء في المملكة العربية السعودية إلى وقت متأخر. وممن نظمها النظم المشهور عند الناس هو نظم محمد بن أحمد المشهور بالداه الشنقيطي. الداه الشنقيطي، الداه هذه كلمة شنقيطية المقصود بها الذكي، الرجل الذكي. الداه الشنقيطي نظمه، ثم شرح نظمه هو بنفسه في فتح الرباني، شرح نظم رسالة أبي زيد القيرواني. تتعجبون لما أقول لكم إن هذه الرسالة انتشرت عند المسلمين وعند غير المسلمين. لاهتمام المسلمين بها اهتم المستشرقون أيضا بها، فترجمت للفرنسية عام 94 و1000، ثم ترجمت بعدها بسنتين 96 و1000 إلى الإنجليزية لاهتمام المستشرقين بها. شاهدوا من هذا كله لماذا اشتهرت هذه الرسالة؟ هذا الاشتهار العجيب الذي سمعتم قبل قليل، ما سبب الاشتهار؟ ها؟ أيوة، قد نقول بأنه جزالة العبارة، سهولة الكلمة، تلخيص المذهب إلى آخره. لكن مثل ما قال، ذكرني باسمك، ها؟ فريد. شيخ فريد عنده إجابات جيدة، يقول من أجل، من أجل الإخلاص. ربما يكون غيرها خير منها، ولكنها لم تشتهر. لكن هذه الرسالة اشتهرت، يكون والله أعلم لسريرة بين العبد وربه. الإخلاص هو الذي يجعل عمل الإنسان يدوم ولا ينقطع. وهذا يذكرني بما نقله ابن عبد البر المالكي في التمهيد، في قصة كتابة مالك رحمه الله للموطأ. ما سبب تأليفه للموطأ، كتابته للموطأ؟ جاء له بموطأ، قيل له انظر في هذا الموطأ، يعني مسهل، وطئ، سهل للناس القراءة منه. فنظر فيه فقال حسن، إلا أنه بدأ بالكلام قبل الآثار، لو بدأ بالآثار أولا. ثم وقع في نفسه أن يؤلف الموطأ، فلما شرع في تأليفه تعجب الناس، قالوا يا إمام ما لك تفعل شيئا قد شاركك الناس فيه؟ ما هذا الموطأ مع هذه الموطأات؟ الناس ألفوا قبله موطأات كثيرة، ومن أشهر الموطأات في زمانه موطأ ابن أبي ذئب، تلميذ الإمام مالك ابن وهب له أيضا موطأ، موطأات كثيرة. قال هنالك الإمام مالك رحمه الله قولته المشهورة، قال سننظر ما يكون لله تعالى. طبعا ليس هذا ازدراء لغيره، مش حاب يقول لهم انه انا مخلص وسيبقى موطئي والاخرين لم يخلصوا، مش هذا المقصود. والسيوطي في تدريب الراوي نقل عباره اخرى قريبه من هذا، قال ما كان لله بقي، وهي العباره المشهوره على الامام مالك، ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع. ما كان لله دام واتصل. وسبحان الله، هذه الكلمة كأن الله عز وجل صدقها، فلم يبقى في زماننا موطأ غير موطأ الإمام مالك. كل الموطأات التي قيل للإمام مالك بأنه ألفت قبلك، فما هذه الموطأ مع ما هذا الموطأ مع الموطأات؟ كأن الله سبحانه وتعالى كتب لها أن تبقى هكذا مفقودة وفي حكم المفقود، إلا طبعا قطعة يسيرة من الموطأ ذئب طبعت مؤخرا، قطعة صغيرة جدا من الموطأ. حتى لو طبعت كل هذه الموطأات، يبقى موطأ الإمام مالك أفضل الموطأات على الإطلاق. يقول فيه الإمام الشافعي رحمه الله، ما رأيت كتابا تحت من السماء أصح من كتاب الإمام مالك. وألف بعده طبعا البخاري أصح كتاب، لكن يبقى كما قال الإمام الذهبي موطأ الإمام مالك في قلوب العلماء والمحدثين له مهابة. الناس يهابون موطأ الإمام مالك لجلالته ولجلالة قدره والأحاديث التي فيه، وذكر طبعا فيها فتاوى الصحابة والتابعين، فهو موسوعة علمية. ابن أبي زيد القيرواني لعله يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى سريرة، فأبقى الله عز وجل له ذكره وأحيا له اسمه حتى بعد وفاته. بيننا وبينه قرون طويلة، 386 القرن الرابع الهجري، وإحنا رانا في القرن الخامس عشر الهجري، مع هذا نقول ابن أبي زيد رحمه الله، ابن أبي زيد رحمه الله، كأن الله عز وجل أراد له ولبقية العلماء أن يقطع أعمالهم، لكن الأجر ما زال مستمرا لهم إلى قيام الساعة. فيها مكبر في مكبر ثاني جاء مراد جيش الشيخ مراد ثاني سفيان لا تقدر تقرأ عندك رسالة؟ تفضل. قبل أن نبدأ بالقراءة عفوا، منهجي في شرح هذه الرسالة منهج مختلف في الشروح، لكن أنا انتهجت من الشرح الذي يكون ميسرا مختصرا مناسب للمقام لحال الناس في شهر رمضان وبما يفيدهم في هذا الشهر. ثم إنني سأذكر مصطلحات المالكية في أبواب الفقه والعلم، لأن هذه الرسالة مبنية على المشهور في مذهب الإمام مالك، والمشهور على لغة فقهاء المالكية في الأندلس والمغرب كاللخمي وأبي وليد الباجي وابن أبي زيد القيرواني وأبو بكر الأبهري، المشهور عندهم ما رواه مالك في المدونة، هي رواية ابن القاسم وسفنون عن مالك في المدونة. وإلا المشهور عند غير هؤلاء، مشهور عند المالكية في مصر والمشهور عند المالكية في العراق مختلف، لأن المدارس المالكية مدارس مختلفة. بعضهم يرى بأن المشهور من المذهب هو ما اشتهر قوله، وبعضهم يرى بأن المشهور في المذهب المالكي هو ما قوي دليله، وهكذا. نحن نسير على المشهور الذي ذكره مالك في المدونة، ما رواه عنه سحنون وابن القاسم عن مالك في المدونة، لكن سنرى بأن بعض المشهور عند المالكية فيما يذكره ابن أبي زيد قد يخالف بعض روايات مالك في الموطأ أو في المدونة، ولذا سأستعمل كثيرا عبارة المشهور في المذهب وعبارة المذهب نفسه، المذهب يعني المفتى به في عند المالكية في بلاد المغرب، وأستعمل عبارة الشيخ كما يستعمله المالكية والمقصود بابن أبي زيد القيرواني، وأستعمل اسم الإمام، الإمام هو إمام المذهب، الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري أبو عبد الله صاحب المذهب وإمام دار الهجرة. نبدأ أولا بسماع مقطع من كلام الشيخ، ثم يبدأ عملي، بحيث أنني أبين المراد من كلام الشيخ، ألخص كلام الشيخ وأعطي له عنوانا مناسبا، ثم أثني بذكر التعليل لكلام الشيخ كما علل له المالكية فقهاء المالكية، ثم ثالثا أدلل عليه نصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة إن وجدت، ثم بعد ذلك أفرع عليه تفريعات إن وجدت هذه التفريعات، يعني لا أريد أن أحشي الشرح بمسائل متعددة ومسائل خلافية، وإنما سأكتفي بذكر الخلاف إن وجد في المذهب، وأشير أحيانا يسيرا إلا ما فلت من لساني من ذكر الخلاف خارج المذهب، ولا أقصده، وإنما أقصد ما يذكر في المذهب المالكي فحسب. ثم نهاية المقطع سألخص لكم ما ينبغي العمل به إن شاء الله حتى يكون الكلام واضحا للجميع. نعم، بسم الله. لا، قبلها باب في الصيام وصوم شهر رمضان فريضة وصام. نعم يكفي هذا. نبدأ القراءة مقطعا مقطعا. يقول باب في الصيام. قبل أن نبدأ الشرح ما رأيكم لو أعطيكم لغزا؟ لغز ماهوش كما البقالات هذه اللي راهم يديرون كرم. لغز علمي يعني. والذكي فيكم يجيب ونعطيه هدية إن شاء الله. أوكي منها الهواتف الذكية اختاروا منها المناسب. ما هو الشيء الذي حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء وهو ثلاثي وفيه حرف مد وله الإعراب حقا والبناء؟ أعيد مرة أخرى. ما هو الشيء الذي حقيقته مجاز؟ هذا شيء عجيب. هو شيء واحد حقيقة ومجاز وأوله وآخره سواء وفيه منين الجواب؟ نعم من القيرواني. وش المدولة وش من هاتف اللي يتبرع منكم؟ نعم خير عندي سامسونج عندي اختار اللي يعجبك. قبل ما أتم هو خطف الإجابة. يقول باب الباب حقيقته مجاز. ما حقيقة الباب؟ أنتم تظنون بين الحقيقة وردوا المجاز. حقيقته مجاز حقيقة أن الناس يجتازونه يدخلون ويخرجون منه. وأوله وآخره سواء. باب الباء في أوله وفي آخره وهو ثلاثي باب ثلاثة حروف ووسطه حرف مد باب وله الإعراب حقا والبناء. له الإعراب لأنه ليس ممنوعا من الصرف باب في الصيام وله الإعراب حقا والبناء. الباب يبنى في الجدران. الباب باب في الصيام. الباب هو حقيقة في الأشياء في الحسيات وهو مجاز هنا حيث أن الباب هو الذي يتوصل منه وإليه أو يتوصل منه إلى شيء منه وإليه وهو حسي في الأشياء كما قال الله عز وجل عن الرجلين اللذين أنعم يخافان أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب يعني باب المدينة. وقال الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها. والمقصود هنا المجاز يعني مجموعة المسائل العلمية التي تتعلق بموضوع واحد وهو الصوم. فمن عادة المؤلفين في الفقه وفي الحديث يقولون كتاب كذا وكذا ثم يقولون باب كذا وكذا. الكتاب مكتوب كتاب على وزن فعال بمعنى مكتوب الشيء المكتوب الذي يجمع جنسا واحدا في جنس الصلاة مثلا أو جنس الطهارة ثم بداخله أبواب. هذه الأبواب هي أنواع لجنس واحد. إذن هنا سيجمع لك مجموعة من المسائل التي هي ضمن جنس واحد هو جنس الصيام. باب في الصيام في الظرفية. ويقصد هنا أنه سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بالصيام في الصيام يعني ما يتعلق بالصيام من حيث حقيقته وفروعه وتوابعه. لأنه هنا لن يذكر الصيام فحسب بل في آخره سيذكر نعم الاعتكاف باب آخر بين الصيام والاعتكاف. آخر الصيام وقبل الاعتكاف يذكر لك قيام شهر رمضان تراويح. والتراويح ليست من الصيام لا علاقة لهما لا علاقة للقيام التراويح بالصيام. هذا في النهار وذاك في الليل. لكن لأن التراويح لا تكون إلا في شهر رمضان فجعلها من توابع الصيام. وبدأ بالصيام قبل الزكاة. لما تلاحظ الترتيب تجد الطهارة ثم الصلاة ثم جاء بالصيام ثم الزكاة. رغم أن في حديث ابن عمر الذي اعتمده غالب المحدثين والفقهاء في أبوابهم قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، حديث في البخاري ومسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وقال بعدها صوم رمضان. فقدم الزكاة على الصوم، والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن الكريم، ومع هذا المصنف أصر على تقديم الصوم على الزكاة. لما؟ أسألكم رياضة للعقول، وش رأيك خيرواني؟ نعم؟ من يتكلم؟ الصوم لكل الناس، لكل الناس، والزكاة غني عن الدراهم. راعى هنا عموم المكلفين وشمول الصيام لهم. من الأكثر، الصائمون أو المزكون في الأمة؟ الصائمون، الصائمون هم أكثر، ولذلك قدم ما به شمول وعموم التكاليف. الصيام أكثر في الأمة من الزكاة. هنا ذكر التوابع وذكر الفروع وذكر الشروط، لكن لم يذكر حقيقة الصيام. فما معنى الصيام الذي سنتحدث عنه في هذه الرسالة؟ الصيام له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية حينما يقول العربي في لسان العرب تقول صام، ما المقصود به؟ نعم، هو الامتناع، هو الإمساك. ولا تتوقع بأن الصوم هي كلمة شرعية فحسب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخترعها، ابتدعها من عند نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يفهمون، لما قال الصيام عارفوا ما معنى الصيام، أصل الصيام. ولما قال الصلاة، ايش المقصود بالصلاة عند العرب؟ هو الدعاء، والصلاة أيضا هي الدعاء. والزكاة، ايش المقصود بالزكاة؟ هي التطهير، وهكذا. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ليخصص شيئا معينا من فهوم العرب، أو أنه يذكر كلام العرب ويزيد عليه. هنا حقيقة الصيام عند العرب قبل مجيء الإسلام، المقصود به الإمساك عموما أو الامتناع، مثل ما قال هنا امتناع عموما. ومنه قول مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، قالت: إني نذرت للرحمن صوما. شو المقصود بالصوم؟ يعني كانت لا تأكل ولا تشرب، مفسر بما بعده، قال: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المقصود أنها صامت عن الكلام، هذا المقصود. الصيام هو الإمساك عن الحركة هنا. ومنه قول النابغة الذبياني، قال: خيل صيام وخيل غير صائمة. خيل صيام إذا صايمة يعني تأكل ما تشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو أنها قد صامت عن الركض، صامت عن الركض، هي متوقفة واقفة ولا تجري ولا تعدو، ليس فيها منفعة. والذي يهمنا هو حقيقة الصوم شرعا. الحقيقة الشرعية للصوم أنه هو إمساك، رأيت لغة الإمساك مطلقا، وأما في الشرع هو إمساك مخصوص، خصص، جاء النبي، جاء الشرع ويخصص الصيام. قالوا عند المالكية: هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. إمساك، تمسك عن المفطرات. وذكروا هنا شهوتي البطن والفرج، ثم قالوا: وما يقوم مقامهما. ما يقوم مقام الأول الحلق، لا يصل الطعام إلى البطن، سيأتي التنبيه على هذه المسألة. وشهوة الفرج يقوم مقامها القبلة، سيأتي عند الشيخ ذكرها وذكر حكمها. ثم بيّنوا وقت الصيام، وقت الإمساك، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سيأتي إن شاء الله ذكره عند الشيخ. ثم قالوا: بنية، احتاج الصيام هذا إلى نية. ماذا تقصد بصومك؟ هل هو حمية؟ بعض الناس بهم مرض، بهم علة، فيمتنعون عن الطعام والشراب مدة معينة، ليس كذلك؟ بأمر من الطبيب، أو المقصود به عبادة لله عز وجل، لا بد من النية، سيأتي ذكرها أيضا عند الشيخ. بعضهم يقول هو إمساك مخصوص لأشياء مخصوصة، لأشخاص مخصوصين في وقت مخصوص، سيأتي تنبيه على هذه الخصوصيات في وقتها إن شاء الله. يقول بعدها: وصوم شهر رمضان فريضة. وصوم شهر رمضان فريضة، ماذا يريد الشيخ رحمه الله من هذا؟ ماذا يريد؟ يريد بيان حكم صيام شهر رمضان، هذا الذي يريده. فقال: وصوم شهر رمضان فريضة. هنا قال شهر رمضان، لم يقل صوم رمضان، إنما قال صوم شهر رمضان، على طريقة بعض المالكية الذين يرون كراهية ذكر رمضان من غير إضافته إلى شهر. يقولون: يكره لك أن تقول دخل رمضان وخرج رمضان وصمنا رمضان وقمنا رمضان. وبعضهم يرى بأنه إذا كانت فيه قرينة تدل على أنه شهر جاز، وإلا فلا. كان تقول مثلا صمنا رمضان مقصود به الشهر، وقمنا رمضان مقصود به الشهر. لماذا؟ ما هي علتهم؟ رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولذلك تحرجوا من قولهم جاء رمضان ودخل رمضان، والحديث هذا ضعيف لا يثبت. ولذلك يجوز للمسلم مطلقا أن يقول شهر رمضان وأن يقول رمضان، وعليه حرف السنة النبوية في الصحيحين من حديث ابن عمر الحديث الآن في الذكر، ماذا قال؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، أو قال صوم رمضان. صوم رمضان قالها النبي عليه الصلاة والسلام من غير إضافتها إلى شهر. وصوم شهر رمضان فريضة. أنا أريد أن أعلق هنا على قوله فريضة. فريضة بالتأنيث ولا بالتذكير؟ هذه مؤنث، والذي سبق ذكر مؤنثات. صوم هو مذكر، شهر مذكر، هو رمضان مذكر هو، ومع هذا قال فريضة. لماذا؟ الأصل أن يقول صوم شهر رمضان فرض، هذا الأصل، لكنه قال فريضة باعتبار العبادة، يعني عبادة صوم شهر رمضان فريضة، هذا المقصود، حتى لا يأتي من ينتقد الشيخ في كلمته هذه. الفريضة في الصيام على ثلاثة أقسام: إما أنها فريضة لزمانه، أو فريضة لعلته، أو فريضة بإلزام المسلم له. فريضة لزمانه الذي هو شهر رمضان، لماذا نصوم شهر رمضان؟ لزمانه، لدخول الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وفيه فريضة لعلته التي تكون لعلة. ما هو الصوم الفريضة لعلة؟ ها؟ هل؟ يوم عرفة. لا، فرض. يوم عرفة صيامه نفل. نعم، الكفارة، الكفارات، كفارة القتل الخطأ، ما كفارته؟ صيام شهرين، ليس كذلك؟ هذه كفارة القتل. كفارة الظهار، من قال لزوجته أنت حرام علي كظهر أمي أو ظهر أختي، هذا ظهار، كفارته صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى. كفارة، نعم، من أفطر في نهار رمضان متعمدا كما سيأتي معنا، عليه صيام شهرين أيضا، أليس كذلك؟ هذا ليس واجبا في الأصل، وإنما هو واجب لوجود علة، وجود القتل الخطأ، وجود الظهار إلى آخره. والثالث ليس بواجب عليك، لكن يصير واجبا بإلزامك، بإلزام نفسك به، الذي يسمى بالنذر. هل يجب عليك أن تصوم الاثنين والخميس من كل شهر؟ لا يجب عليك، لكن لو قلت لله علي أن أصوم في كل اثنين وخميس، لله علي، يعني أوجبته على نفسك، صار نذرا. وهنا الشيخ لن يتحدث عن الكفارات ولا عن النذر، لهما مقامهما، وإنما سيتحدث عن الفريضة الأولى التي هي فريضة شهر رمضان. فما حكم صيام شهر رمضان فريضة؟ ما الدليل عليه؟ القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن ما تحفظون من القرآن يدل على وجوب صوم رمضان؟ من يحفظ الشيخ محمد؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقبله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم، الكتابة هنا كتابة، كتابتان، كتابة شرعية وكتابة كونية. الكتابة الكونية هل يتخلف متعلقها عن الوقوع؟ لا، فقول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله كونا وقدرا لابد أن يقع، لابد أن ينتصر كل الأنبياء والمرسلين، انتصار غلبة الحجة والبيان أو غلبة السيف والسنان، لابد أن تقع هنالك الغلبة. لكن قال هنا في شهر رمضان كتب عليكم، كتب عليكم الكتابة الشرعية، فهل متعلقها لابد أن يقع؟ لما قال كتب عليكم الصيام هل كل الناس يصومون؟ بعض المسلمين لا يريدون الصيام، سيأتي حكمهم، وكثير أكثر من في الأرض غير مسلمين لا يصومون. إذن هذه كتابة شرعية أوجبها الله تعالى شرعا، لكن قدرا قد تقع وقد لا تقع. ومن السنة النبوية من يحفظ حديثا يدل على الوجوب؟ نعم، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث الصحيحين، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر رمضان من أركان الإسلام. ويدل عليه أيضا ما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا ثائر الرأس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طلحة بن عبيد الله ماذا قال ثائر الرأس؟ هل يؤثر في الحكم ثائر الرأس؟ لا يؤثر في الحكم، هذه صفة كاشفة، ثائر الرأس ولا ماشط شعره ولا لا يؤثر في الحكم على أي صفة كان. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال ما فرض الله علي من الصوم؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. شهر رمضان هو الواجب فحسب، والبقي إنما هو تطوع. وفي حديث جبريل المشهور الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رواه مسلم من حديث عمر، حديث جبريل المشهور، جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد إلى آخره، إلى أن قال أخبرني عن الإسلام. فقال كيف عرف الإسلام؟ الشهادتين والصلاة والزكاة، وقال وصوم رمضان. هذا مما يدل على أن صيام شهر رمضان فريضة. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم والفقه وجوب صيام شهر رمضان، فقد نقله ابن رشد في بداية المجتهد وقال لا خلاف بين الناس في وجوبه، ونقله أيضا ابن حزم الظاهري في مراتب الإجماع. بعد كل هذا البيان، ما حكم رجل مسلم يأتي إليه ويقول لك أنا ما نصومش رمضان، نصلي صح صلاة خمس دقائق صليه وطيب، لكن الصيام هذا لا أخرج، ما حكمه؟ طبعا عمدا، هو يقول أنا لا أصوم، هو يقدر أن يصوم لكنه لا يصوم، مقارب للكفر، قريب يوصل للكفر، شحال ما زال مقارب للكفر، يحتاج إلى حكم. الأحسن من هذا لماذا لا تفصل؟ هو قال هل هو لما لم يصم لأنه منكر وجاحد؟ نقول على التفصيل، نسأله نقول له، مش أنت هو، نقول له لماذا لا تصوم؟ هل لأنك لا تعتقد وجوب الصيام؟ إن قال أنا لا أعتقد وجوب الصيام، أنا عندي أركان الإسلام أربعة، هذا يستتاب ثلاثا، يقول له إن الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا فرض عليك وعلى الذين من قبلك لعلكم تتقون، وهذا فيه فائدة لك لعلك تتقي. فمن شهد منكم الشهر فليصومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني إسلام إلى آخره، ولم يرجع، قلت ما قمعتنيش. هذا الحاكم المسلم يستتيبه ثلاثا وإلا قتل إجماعا، مش في المذهب فقط اتفاق، وإنما هو إجماع كل المسلمين أنه يقتل حدا ولا كفرا، يقتل كفرا بإجماع المسلمين، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وطبعا مسألة التكفير وإقامة الحد ليس لأحد المسلمين، بدون ما أذكركم بهذه المسألة لأنها واضحة. مش معنى تلقى واحد في الطريق يقول لك أنا إيه، تروح تجيب السيف وتقطع له رأسه وتقول الشيخ قال، أنا بريء من هذا. المقصود هو الحاكم المسلم هو الذي يطبق أحكام الشريعة. طيب، لو أنه هو يقول إني اقتنع بما تقول والصوم رمضان واجب، نعم عندك الحق في كل ما تقول، لكن أنا رجل أكل، أكل في كل وقت، أكل زو سويع نأكل، أنا لا أستطيع أن أصوم صيامكم هذا من طلوع الفجر من 14 إلى 8 شيء كثير. هذا رجل هو مسلم نعم، ولكنه فاسق بمعصيته، فاجر بمعصيته، ما حكمه؟ يستتاب من قبل الحاكم ثلاثا وإلا قتل. لماذا يقتل مع أنه مسلم؟ لماذا يقتل؟ نعم، لأنه أصر على ترك ركن من أركان الإسلام. هذا الحاكم، لماذا الحاكم المسلم يبايع؟ من أجل إقامة أحكام الدين. يستتاب، وغالبا الذين يستتابون يا إخوة في الفرائض يحطوا له السيف يقولوا لي تصوم ينقطعوا لك راسك. يصوم أو لا يصوم؟ حتى يكون مش معتقد يصوم، لكن لو أنه يفضل السيف على الصوم هذا يدل على ما في قلبه، ليس كذلك؟ ومع هذا أجمعوا على أن من اعتقد وجوب الصوم ولكنه تركه تكاسلا فإنه يقتل، ولكنه يقتل حدا لا كفرا، خلافا لابن حبيب من المالكية قال يقتل كفرا، وهذا لا دليل عليه. إجماع المسلمين في المالكية وخارج المالكية، خارج المذهب أيضا، كلهم مجمعون على أنه يقتل حدا، يعني أنه يبقى في دائرة الإسلام حتى بعد قتله. هذا الذي يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه يبقى في حياض الإسلام. نعم، وصوم شهر رمضان فريضة. متى فرض صوم رمضان؟ اثنين للهجرة النبوية، في أي شهر؟ جاءت بعض البلاغات وبعض الروايات والآثار في ليلتين خلتا من شهر شعبان لسنة الثانية. وعلى هذا كم صام النبي عليه الصلاة والسلام في حياته؟ أقل، 9 سنين، أكثر 9، من يزيد؟ متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا ما جاوبتونيش دخلنا نغلق الميكرو ونروح للدار. فسألتكم متى توفي مالك، متى توفي عمر، متى؟ هذه ما عليش واحد ما يعرفهاش، لكن متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشيخ إسماعيل دائما متورع، قال لك في البداية مقارب للكفر، وهذا يقول لك بين 10 وبين 11، يا إما 10 يا إما 11 للهجرة في شهر، بالاتفاق أنه توفي مساء يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام 11 للهجرة، فيكون السنة الثانية صامها، والسنة الثالثة صامها، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة هكذا، والسنة 11 لم يصمها لأنه مات في شهر ربيع. لما دخل السنة 11 شهر محرم وصفر وربيع الأول توفي، إذن كم صام؟ 9 سنوات فحسب عليه الصلاة والسلام. نعم، مفهوم هذا؟ نعم، تفضل القرآن اللي بعدها. يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما و29 يوما، فإنهما الهلال فيبعد 30 يوما من قرب الشمس التي قبله ثم يصام، وكذلك في الفجر. نعم، عن أي شيء يتحدث الشيخ؟ بعد أن ذكر لك بأن صوم رمضان واجب، ذكر لك بعد ذلك ما يثبت به الشهر. هذا عقلا منطقا، ما دام أن صيام شهر رمضان واجب، أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا ما هو؟ وبماذا يثبت الشهر؟ كيف أعرف بأن شهر رمضان قد دخل؟ ملخص كلامه أنه يقول بأن شهر رمضان له علامتان، ومثله في الفطر في شوال له علامتان: الرؤية، رؤية الهلال، والثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما. هذا هو المقصود. يقول: ويصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. رأيتم هنا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، ليس كذلك؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. لذلك هنا جاء بعبارات الوحي: يصام لرؤية الهلال، أي هلال؟ هلال رمضان. ويفطر لرؤيته، الضمير يرجع إلى أي هلال؟ شوال. لكن من قبل قلتم الهلال هو هلال رمضان، بعدين رجع وقال يفطر لرؤيته. كيف يصح؟ هل سبق أن ذكر هلال شوال؟ لا. كيف يصح أنه يأتي بالضمير الذي يعود على شيء غير مذكور؟ هو لم يذكر أصلا هلال شوال، لماذا يقول هنا ويفطر لرؤيته؟ معروف للعهد الذهني، العهد عهدان: عهد ذكري وعهد ذهني. الذكري حينما أقول هلال شوال يفطر لرؤيته، هنا ذكرته، لكن حينما يقول هنا يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، العهد الذي هو في أذهان الناس، ولا شك أنه الهلال الأول ليس هو الهلال الثاني، الهلال الذي نفطر له هو هلال شوال، والهلال الذي نصوم له هو هلال رمضان. هذا واضح. كان 30 يوما أو 29 يوما، هذا أيضا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون هكذا ويكون هكذا. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نحسب، لا نهتم يعني بالحساب، الشهر هكذا والشهر هكذا، 30 و29، لكن أكثر الشهور 30 و29. قال هنا 30 يوما أو 29 يوما. أكثره 29 ولا 30؟ 30 كامل، تأكد. هذا هو، ليس هناك قول آخر. ما حدث في النبي زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يذكره ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد الصحيح قال: لما صمناه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من رمضان 29 أكثر مما صمناه من رمضان 30. أكثر الأعوام التسعة التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها رمضان 29، أكثر منه يكون 30 يوما. فإن غم الهلال فيعد 30 يوما، هكذا عندكم في جميع النسخ. ورأي النسخ التي وزعت عليكم البارحة، ولا أخذتها حطيتها في الدار وجيت بلا بها؟ عندك كلكم عندكم فيعد 30، فيعد هكذا. نعم، مش عندك؟ إذن المبني لما لم يسمى فاعله عندي، فيعد 30، لكن الذي عندك فيعد 30. نعم، قال هنا: فإن غم الهلال فيعد 30، هكذا عندكم 30 هنا، لا ومشكلة عندك فيعد، مفروض فيعد 30، أما فيعد مبني لمن يسمى فاعله 30 يوما. على كل حال نفس المعنى، سواء مبني لما يسمى فاعله أو مبني للمعلوم، للمعلوم أو للمجهول. العلامة الأولى أن يرى الهلال يوم 29 من شهر شعبان في وقت ظهور الهلال، يترى الناس الهلال، إذا رأوا الهلال فإنهم يعلنون أن من الغد هو أول أيام رمضان. يقول الشيخ: فإن غم الهلال، وهذه عبارة الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، وفي لفظ: فإن أغمي عليكم، وفي لفظ: غبي، بالباء وتشديدها وأيضا بتخفيفها، غمي من الغمام، الغمام هو السحاب، وغبي من الغباوة، الغباوة تعرف الغباوة، الغباوة التي هي ضد الفطنة، وهي كناية هنا عن أنكم لم تفطنوا لرؤية الهلال، لم تفطنوا للهلال. وذكر ابن العربي رواية أخرى هي عمية من العمى، وهي عمى البصر، أنه قد عمي عليكم الهلال. كل هذه الألفاظ متقاربة في الصحيحين وخارج الصحيحين، والمقصود بها أنه في يوم 29 شعبان إذا رأيتم الهلال فقد رأيتموه، لكن إذا كان هنالك في السماء سحب وغمام فكيف تصنعون؟ كيف تصنعون؟ يقول هنا: فإن غم عليكم فيعد 30 يوما، واللفظ الذي في الصحيحين: فاقدروا له، وفي رواية أيضا في الصحيحين: فأتموا العدة، وفي لفظ: فأكملوا العدة، وهما بمعنى واحد. يقول أبو وليد الباجي رحمه الله: إن التقدير بمعنى الإتمام، فاقدروا له يعني أتموا الشهر 30. إذا كان بيننا وبين السماء هذه السحب، ماذا نصنع؟ نعلن اليوم الموالي على أنه من رمضان، أو نعلن اليوم الموالي على أنه 30 المتمم لشهر شعبان. قال: فيعد 30 يوما من غرة الشهر. ما معنى الغرة؟ غرة بداية الشهر، من أول شهر شعبان نحسب كم؟ 30، وما بعد 30 هو أول يوم من أيام رمضان. ظاهر كلام الشيخ بأنه لا ننظر إلى ما قبل شهر شعبان هل كان كاملا أو ناقصا، لأن العرب عندهم عادة في حساب الشهور أنهم يقولون: لا يجوز توالي 3 أشهر نواقص، ولا 4 أشهر كوامل. يقول لك: يجي 29 موش موجود، و30 غير موجود. النبي عليه الصلاة والسلام أبطل العمل بهذا الذي كان عند العرب، وقال: أتموا الشهر 30 من غير النظر إلى الشهور الماضية هل كانت 30 أو كانت 29، من غرة الشهر الذي قبله. ما هو الشهر الذي قبله؟ قبل رمضان الذي هو شهر شعبان، ثم يصام، يعني بعد 30 يصام. ما خلاصة هذا الأمر؟ يقول لك الشيخ: إنه في يوم 29 شعبان يتراءى الناس الهلال، فإذا رأوا الهلال صاموا، وإذا كان هنالك غيم يمنعهم من الرؤية فإنهم يفطرون وجوبا. ليس كذلك؟ لأنه 30 من شهر شعبان، ولا يجوز عده من شهر رمضان، يتم العدة 30 ثم يصومون اليوم الذي بعده. سؤالي هنا: يصام لرؤية الهلال ثم قال العدة، هل هنالك طريقة أخرى لإثبات دخول الشهر؟ هنا ذكر طريقتين فحسب، هل في طريقة ثالثة؟ سكوتكم يجعلني أتوجس خيفة. يوجد، نعم، ما هي الطريقة؟ الطريقة العصرية، الحساب، حساب الفلكي وقول المنجمين، هل هو معتبر هنا؟ نقل أبو وليد الباجي المالكي اتفاق المالكية على أنه لا يؤخذ بالحساب وكلام أهل الفلك، وأنكر ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن إنكارا شديدا على من أخذ بالحساب. وسيد خليل في من المالكية ادعى أن فيه خلاف في المذهب، والصواب أنه لا خلاف في المذهب، لأن رواية شاذة فحسب رويت عن الإمام مالك لأخذ بحساب المنجمين. والصواب أنه لا خلاف في المذهب المالكي أبداً في مسألة أن إثبات الشهر إنما يثبت بطريقين ولا طريق ثالث له. والحديث هنا الذي ذكرناه يرد عليه، لأنه قال صوموا لرؤيته. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لوجوده؟ الصوم متعلق بالرؤية أو بالوجود، بوجود الهلال؟ لأن اليوم الفلكيين ماذا يقولون؟ عندهم حسابات، يقول لك اليوم 29 شعبان الهلال موجود، يمكن هو موجود فعلا، مش يمكن رؤيته، موجود داخل الغمام داخل السحاب، والناس بمجرد العين لا يمكن الوصول إليه، لكن الناس يتراءون الهلال فلا يجدونه، فيتمون اليوم الذي بعده 30 يوما من شهر شعبان، وأهل الفلك دائما ينكرون هذا، يقول موجود. نعم، يقول وين كان موجودا؟ وبعدين موجود. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لوجوده؟ لم يقل هذا. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن علق العبادات الكبرى في الإسلام بظواهر نراها، ليس شيئا خفيا. نحن نصوم على وجود الشك، يحتمل أنه موجود ويحتمل أنه غير موجود، وإنما رأيناه رأي العين نصوم، لم نراه نكمل عدة شعبان على الحقيقة، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. انظر الإفطار مثلا يبتدئ من طلوع الفجر، شيء ظاهر يظهر للناس، ومتى ينتهي؟ عند غروب الشمس، غياب القرص أو الحاجب الأعلى للشمس حينما يسقط في الأفق. الحج متى يحج الناس؟ مواقيت للناس والحج الأهلة، شهور الحج هي شهر شوال، من أول يوم من أيام شوال، شهر شوال وشهر ذي القعدة، وعشرة أيام الأولى أو تسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة. بأي شيء عرفنا؟ برؤية الهلال. الصلاة كيف نصلي؟ وقت المغرب بغروب الشمس، ثم بغياب في صلاة العشاء غياب الشفق الأحمر، الفجر بطلوعه، الظهر بزواله، ثم مصير ظل كل شيء مثله إلى آخره. أشياء ظاهرة للناس وليست أشياء خفية. مفهوم هذا؟ أتمنى أن يكون واضحا. ثم نعم قرأت هذا. وكذلك في الفطر، نعم قرأته، وكذلك في الفطر، يعني ما نقوله في الصيام نعيده ونكرره في الفطر. يوم 29 من شهر رمضان نصوم حتى نصل 29 يوم من رمضان، نتراءى الهلال في وقت ظهوره إذا كانت السماء صحوا رأينا. اليوم الموالي هو أول أيام شوال العيد، لم نره أو غمي علينا بوجود سحاب، فإننا نكمل عدة شهر رمضان 30 يوما قولا واحدا، ثم اليوم الذي يليه هو أول أيام شهر شوال. هنا أريد أن أعلق على كلام الشيخ رحمه الله، يصام لرؤيته. كم يرى حتى يثبت دخول الشهر؟ اثنين. عندنا في المالكية رؤية الجماعة المستفيضة التي تنزل منزلة الذي يتولد من شهادتها العلم، يفيد العلم ويستحيل تواطؤهم على الكذب. لماذا يتواطؤون على الكذب؟ هم جماعة كبيرة لا يمكن أن يتفقوا كلهم على أنهم رأوا الهلال ولم يروا، أو ما يقوم مقام الجماعة مثل ما قال الشيخ هنا، الشيخ فريد، فريد نعم، شاهدين عدلين هكذا. هذا هو المفتى به، وهذا هو المذهب في المالكية. المفتى به في المذهب المالكي أنه لا يصام إلا بشهادة شاهدين فحسب، لما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال جلست أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن شهد شاهدي عدل صوموا وأفطروا. شاهدي عدل، لما قال شاهدي عدل ماذا نخرج به؟ شهادة الشاهد الواحد لا يقبله، لكن الذي عليه الجمهور غير الإمام مالك أنه يكتفى بشهادة رجل واحد. لما أخرجه أبو داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، هلال رمضان يعني، فرأيته، هو بس الذي رآه، رأيته وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصامه وأمر الناس بصيامه. ما رأيكم في هذا؟ هذا قاطع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادة رجل واحد. وأما الحديث الآخر اللي فيه شاهدين مفهومه أنه لا تقبل شهادة رجل، وأما هذا منطوقه يدل على أنه تقبل شهادة الرجل الواحد، والمنطوق لا شك أنه مقدم على المفهوم، وهذا الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى مسألة أخيرة، الشيخ حسام مثلا تراءى الهلال مع جماعة من الناس، وشفت النظارة يرى لبسها كبار، يعني هو يرى ما لا يراه غيره، فلا أحد رآه إلا هو. أخبر الحاكم عند محكمة نصر، مش فقط يجون الناس يجروا يقول شفناه خلاص نأخذ به، المحكمة ولا بد من شاهد عدل، فإذا رأى القاضي بأن هذا الرجل ليس شاهد عدل، مش الناس الشاربين الخمر وتارك الصلاة يجوا يشهدوا، هذا يشهد على نفسه لا يشهد على المسلمين، لا تقبل شهادتهم، نتكلم عن شهادة عدل. فيذهب للحاكم فيخبره فيرد شهادته، يقول أنت واحد جيب لي الثاني، يبحث في أهلي واحد ما شافه غيرنا، واحد فقط. ما حكم صيام حسام؟ طبعا الناس لا يصومون لأن الحاكم لم يأمر بالصيام، وتتم عدة شعبان 30 يوما، وهو هل يصومه؟ يصومه وجوبا. أي. نعم يتبع الحاكم، أركب بدلت المذهب بتاعه. نعم لا يصوم. نعم أما المشهور في مذهب مالك فإنه لا بد أن يصوم، لأن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو قد شهد الشهر فلا بد أن يصومه، بل من أفطره عليه القضاء، وفي الكفارة خلاف في المذهب، لكن الذي يظهر والله أعلم بأنه لا يصوم، لا يلزمه الصوم. لماذا؟ لما في عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الفطر يوم تفطر، الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. شو المقصود بهذا؟ الجماعة لا يمكن أبدا أن تكون أنت في رمضان والناس في شعبان، هذا مستحيل، أنت تصوم على أنه رمضان والناس كلهم مفطرهم في شعبان، لا يمكن، يستحيل. ومثله أيضا في الإفطار، لا يمكن أن تعيد أنت في العيد تقول أنا في العيد والناس مازالهم صايمين، أو أنك تذبح أضحيتك والناس واقفون في عرفة، هذا يستحيل، لا يمكن أن يقع. وإن وقع من بعض الناس للأسف في زماننا، بعضهم يصوم على توقيت السعودية، والآخر يقول على توقيت مش عارف كندا واحد، والناس مفطرون وهو صائم، هذا بما لا يكون. وعند العرب الشهر لا يسمى شهرا إلا باجتهاد، بما سمي شهرا مش شيء مخبي تعرفه غير أنت، وإنما شهر يشتهر عند عموم المسلمين عند الناس بأنه شهر رمضان، لذلك لا يمكن أن تصوم. ولما دخل مسروق على عائشة رضي الله عنها في يوم عرفة وقدم له الأكل لم يأكل، قيل له لما؟ قال أخاف في يوم عرفة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كالمنكرة له، يعني في أنه يريد الصيام، قالت رضي الله عنها إن النحر يوم تنحرون، النحر هو يوم ينحر الناس، مش تجي وحدك أنت وتذبح الكبش وتقول أنا في العيد، هذا المقصود والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، تعبتوا؟ هذا الشيخ سمعي قال شوية، شكون اللي ثاني كتاب؟ نأخذ شيئا فشيئا، لا أتعبكم، أنا لا أريد الإكثار عليكم. قل السائل: رجل وقع في حادث سيارة، أو لعله وقع له حادث سيارة، فقتل طفلا صغيرا وأعطى مقدارا من المال لأهله، ولأنهم قالوا لا نقبل تعويضا، وفعل كل شيء وتاب إلى الله تعالى، هل عليه شيء آخر؟ هذا قتل خطأ، قتل الطفل خطأ في حادث السير، وكفارة قتل الخطأ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أمران بالإجماع. الأمر الأول هو الدية، هو مقدار من المال يسلم لأهل القتيل. هنا يقول: أعطيتهم مقدارا من المال لأهله، ولكنهم قالوا لا نقبل تعويضا. وفي الحقيقة ليس تعويضا، بعض الناس يعني يرفض الدية ويقول إحنا ما نأخذوش التعويض على وليدنا، هذا ليس تعويضا. هو ذا الطفل الذي مات في حادث سيارة لا يعوضه أحد، حتى ولو أنه رزق والداه بعشرة أبناء من بعده، هل يعوضون ذلك الطفل الذي مات؟ أنت أخوك لما يموت أحد يعوضه؟ لا أحد يعوض من مات. هذا ليس تعويضا، وإنما هو جبر لخاطر هؤلاء، جبرا لخاطرهم فحسب، تسلية لقلوبهم فحسب، كما هذه عادة الشارع الحكيم، وهذا هو الإسلام، حيث أوجب الله سبحانه وتعالى هذه الدية جبرا للخاطر، وأجب أيضا المهر للمرأة. لماذا لا يجوز أن تزوج المرأة إلا بمقابل قل أو كثر من خاتم من حديد لقنطار؟ لماذا؟ جبرا لخاطرها، مراعاة لخواطر النساء. هذه المرأة التي تربت في بيت أهلها 19 20 25 سنة، عاشت على نمط معين عند والديها، معززة مكرمة، تأكل تشرب، بعدين يجي رجل غريب يأخذها إلى بيته وهي كالأسيرة عنده، كما في صحيح مسلم: اتقوا استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات لا يمكنها أن تخرج من بيتها إلا بإذنه هو، وما دمنا في الصيام لا يجوز لها أن تصوم متطوعة إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لها أن تتطوع من مالها أو مال زوجها إلا بإذنه، هذا معنى الأسر. فالشارع حكم لها بمقدار من المال، ليس تعويضا لها عن عائلتها ووالدها وحياتها، وإنما هو جبرا لخاطرها، تخرج من بيت أهلها، يعطيها الرجل شيئا من المال تسلية لقلبي، هذا مثله أيضا في الدية، ليس تعويضا. لذلك أهل القتيل لهم أن يأخذوا، لا بأس بهذا، وين الإشكال؟ سواء كان إنسان محتاجا أو غير محتاج يأخذ هذا المال، هو دية، لكن لهم أن يرفضوا وهم رفضوا. يقول السائل: هل علي شيء غير هذا؟ نعم، يجب عليك الأمر الثاني، الأول الدية وهم رفضوها، والأمر الثاني هو قال الله عز وجل: دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هذا لا يمكن، اليوم يعسر إخراج الرقبة المؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فيصوم شهرين متتابعين، وهذه الكفارة. أريد أن نعلق على كلامه: وتاب إلى الله، هذا قتل خطأ، هل فيه التوبة إلى الله؟ ليس فيه التوبة إلى الله تعالى إلا إذا كان مفرطاً، إذا كان يجري 200 في الساعة والطريق لا يحتمل إلا 80، طبعاً هذا مفرط، ولم يحترم إشارة المرور، جاء في الإشارة الحمراء ومشى فقتل صبيا، هذا مفرط. نعم؟ لا، ليس عمدي، يبقى خطأ. ليس العمدي هو أنه يقصد القتل، هذا لم يقصد القتل، حتى لو خالف إشارات المرور والقوانين ونحوها وقتل، هذا قتل خطأ، يبقى في قتل خطأ، لكن عليه التوبة لتفريطه ليس لقتله. أما القتل المتعمد هذا شيء آخر، أنه قتله بما يقتل غالبا، سكين، مسدس ونحوها، وشبه العمد أقل منه درجة، هو الذي يقتله بما لا يقتل غالبا. بيني وبين عبد الهادي شيء، قال: أعطيني كذا، لا أعطيك، خرج برا، جاء واحد ضربه بحجرة، حجرة هل تقتل؟ لا تقتل غالبا، لكن هذا ما شاء الله عليه كان عنده رمية وصلت إلى رأسه فقتل. نعم هو قصد الضرب، قصد الرمي، لكن هل قصد القتل؟ لو كان يقصد القتل ما جاب الحجارة، جاب سكين. هذا شبه العمد، هذا يسمى شبه العمد. العمد لماذا؟ لأنه قد تعمد الضرب، وشبهه يشبهه لأنه لم يتعمد القتل. مثل أيضا من ضرب أحدا بعصا فمات، العصا لا تقتل غالبا. أقول إذا كان مفرطا فعليه التوبة على التفريط، وأما إذا لم يكن مفرطا واحترم قوانين المرور ولم يخالف في هذا، ولم يكن مفرطا، ولعل الصبي هو الذي قد خالف الأمر، كان عنده مثلا الممشى هذا الممر العلوي وقطع على الطريق، هو المعتدي، الصبي هو المعتدي أو أيا كان. الله أعلم. امرأة طهرت ولكنها لا تدري أقبل الفجر أم بعده، فلم تغتسل إلا صباحا، فما حكم صومها لأنها لم تغتسل؟ أما حكم صومها لأنها لم تغتسل فلا شيء فيه، لما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب، ثم قالتا من جماع، يعني اختياري هذا ولا اضطراري؟ اختياري، هو اختاره صلى الله عليه وسلم ولم يقول جنبا، لأنه قد يفهم منه الاحتلام الذي يكون اضطراريا، هذا اختياري، ومع هذا صح صوم النبي عليه الصلاة والسلام، طلع عليه الفجر وهو على جنابة، اختياري. فكيف بالمرأة التي طهرت وطهرها وحيضتها ليست بيدها، هو شيء اضطراري، وذلك صومها صحيح بإجماع الفقهاء. كان خلاف قديم زمن الصحابة رضي الله عنهم، ثم حسمت الخلافة عائشة وأم سلمة كما سمعنا. في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد أن أصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أصبح جنبا وأنا أريد أن أصوم، فقال الرجل إنك لست مثلنا يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه غضبا شديدا وقال أما والله إني أعلمكم لله وأخشاكم له. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنوبا، يعني يطلع عليه الفجر، يؤذن عليه الآذان الثاني وهو ما زال جنوبا، يغتسل ويأتي للصلاة وهو صائم. الرجل لما اعترض غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، لأن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال إلا ما دل الدليل على خصوصية الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالصيام هذه المرأة صحيح، لكن هو يقول طهرت ولكنها لا تدري أقبل الفجر أم بعده، هذا فيه إشكال. والسائل كنت أتوقع أن يسأل عن مسألة الصيام، هل يصح لأنها كانت شاكة، مش لأنها لم تغتسل إلا بعد الفجر، شكت هل طهرت قبل الفجر أم بعد الفجر، هذه مشكلة تقع فيها النساء كثيرا، عليها أن ترجع إلى مرجح من المرجحات. إذا غلب على ظنها بأنها قد طهرت قبل الفجر هذا لا إشكال، تواصل الصيام وتعتد به. وإن رجح لها مرجح بأنها إنما طهرت بعد الفجر فإنها تحسبه على أنه من أيام حيضتها، وتواصل أكلها وشربها ثم تقضيه في أيام حيضتها. لكن إذا لم يكن هنالك مرجح بقيت دائما تقول لا أدري، لعله مع الفجر، لعله قبل الفجر، تأكدت، حاولت أن تتأكد مرجح من المرجحات، حساب الوقت، النظر إلى المحل وجفافه، لم تدري، بقي الشك. هنا ماذا يجب عليها؟ البناء على اليقين، بحيث الأصل أنها حائض، ولذلك تعامل نفسها معاملة، عفوا، تأخذ باليقين وترى، وتعامل نفسها معاملة تمسك في اليوم احتياطا ولحرمة الشهر، ثم بعد ذلك تقضي. لماذا تقضي؟ لوجود الشك، لأنه لم تبيتني، وسيأتي معنا عند الشيخ رحمه الله وجوب تبييت النية. هل تعتبر رؤية الهلال بالآلات الحديثة يدخل في الحديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته أم أن الرؤية المقصودة برؤية العين المجردة؟ أجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نحسب. فنبقى على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وما كان منتشرا بالعين المجرد، هذا يكفينا. وبعض الفقهاء وأفتى به مجمع الفقه الإسلامي بمدينة جدة ليس بالإجماع وإنما الأكثرية رأوا جواز استعمال التلسكوب المكبر لرؤية الهلال، وقالوا لأنه في معنى الرؤية، لأنه في معنى الرؤية، والذي يظهر والله أعلم أنه يكتفى برؤية العين، وهذا هي رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس بحيث أننا لا نتكلف النظر إلى ما وراء السحب والغمام، ونكتفي بما يظهر لنا مجرداً والله أعلم. يقول: امرأة مريضة مرضاً مزمناً فأطعمت في كل يوم مسكيناً وهم أغلبهم من الأقربين، هل هذا جائز؟ هل تعطيهم لأنهم أقربين؟ لا، لا يجوز. أما أن تعطيهم لأنهم فقراء من الأقربين جائز ولها الأجر مضاعف. النظر ليس إلى الأقربين وإلى الأبعدين، وإنما النظر كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين، في القراءة الأخرى المقصود به المساكين فقراء. إذا كان هؤلاء الأقارب فعلا فقراء ومساكين تعطيهم لا بأس، ولها في هذا أجران: أجر الإطعام وأجر صلة الرحم. والله أعلم. يقول السائل: أقربت مالا لأخي الأكبر، أكبر مني وله عائلة بثلاثة أفراد وليس له عمل ولا يستطيع إرجاع دينه، وأنا لدي عمل الحمد لله، عندي مبلغ من المال دار عليه الحول، هل أستطيع أن أخصم أظن نصيبه من المال الذي أقرضته وأمنحه له أم لا؟ هو أقرض مالا لأخيه أكبر منه، ويقول هو ليس له دخل، ليس له مدخول يعني مال وله عائلة، يقول: وأما أنا الذي أقرضته المال فعندي مال والأمر ميسر علي، وعنده وجبت في ماله الزكاة، فهل لما وجبت عليه الزكاة أن يذهب لأخيه ويقول له: المال الذي أعطيتك إياه هو لك زكاة، يسقط عليه الدين يعني ويحسبه من الزكاة، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لما؟ لأنه يفتقر إلى نية. أنت لما أعطيته المال أعطيته على أنه زكاة أو قرض؟ أعطيته على أنه قرض، فكيف انقلب إلى زكاة؟ يحتاج إلى نية. ثم ثانيا، الظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى ما قال: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة إعطاء الزكاة وليس إسقاط الديون، فإسقاط الديون لا يسمى زكاة. طبعا سمعت بعض أهل العلم يستعمل في هذا حيلة، يقول له: رجعهم لي، يقول ما عنديش، يقول معليش شوف من عند الناس، يجيبهم له ويعود منهم، هذا جائز؟ فهمتوا يعني؟ نعم، حيلة، لكن هو أعطاه. هل يصح هذا ولا يصح؟ يصح بهذا، حتى ولو كان حيلة، استعمل حيلة في هذا لكنه يصح، يصح، ولكن الأولى من هذا ألا يفعل، الأولى تورعا ألا لا يستعمل هذا الحيل، لكن لو فعله يصح، لأنه أعطاه المال وتملكه وله أن يرجع ولا أن لا يرجعه، ثم أعطاه لأخيه على أنه زكاة، لا إشكال فيه. طبعا هذا على اعتبار أن أخاه قد انفصل عنه في النفقة، وإلا إذا كان يعيش معه لا يصح الحديث عن الزكاة أصلا، ليس كذلك؟ لأن قالوا: اجتماع نفقة وزكاة يسقط الزكاة، ليس كذلك؟ كل ما تعطيه لمن هو تحت قوتك إنما هو نفقة وليست هو زكاة. بعض الناس عندهم خاوة معهم وينفق عليهم، خوك مثلا أنت متزوج ومعك خوك صغير تنفق عليه، مرة تشري له سروال ومرة تشري له الأدوات المدرسية ومرة، ولما دار الزكاة تروح تجيب له زكاة، هذا تحايل على الشرع. ما تعطيه إنما هو نفقة، تعطيه نفقة وبعدين تعطيه زكاة، ولا تحسب النفقة على أنها زكاة، هذا لا يجوز. الزكاة هو مقدار معين من المال خارج النفقة. يقول شيخنا الكريم: درس عندي القرآن طفلان من الطوارئ لا يفهمون اللغة العربية ومع ذلك يحفظون رسالة عن ظهر قلب. نعم موجود، وما زالت الرسالة تقرأ في الزوايا والمساجد في جنوب الجزائر، موجودة أيضا عند الشناقطة، يحفظونها حفظا ويحفظون معها ألفية بن مالك. رأيت مرة في المدينة امرأة عجوز شنقيطية حينما تنام تأتي بوردها من ألفية ابن مالك. كنا نقول هذه العجوز يتخرف، هذه وش ماذا تقول؟ فاستمعنا مرة لكلامها فإذا هي ألفية ابن مالك، ولكنها لا تدري شيئا عن لا عن المرفوع ولا عن المنصوب ولا على غيره، إنما هو مجرد حفظ. كهذان من الطوائف لا يفهمون اللغة العربية ومع هذا كالذي لا يعرف اللغة العربية ويحفظ القرآن الكريم كله. بل رأيت مرة طفل صغير من أظنه من إثيوبيا أو من غيرها يقرأ القرآن الكريم وهو لا يفهم منه حرفا واحدا، وإذا بلغ آيات العذاب بكى يبكي. هذا شيء عجب. ولما سئل عن هذا ما أدرك، يقول: أنا أحس بأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يهددني بالنار أو يهددني بالعقاب، فيحس بهذه الآيات. فكيف بالرجل العربي الذي يقرأ القرآن ويفهمه؟ نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.